في مدرسة الأحرار عاشوراء، بطل نزل إلى أرض المعركة يرتجز ويقول: أقسمت لا أقتل إلا حرا. من هذا البطل الحر مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب سلام الله عليهم نأخذ درس الحرية في معهد الأحرار وفي قلعة الأحرار وفي أيام عاشوراء الحرية. ننشد معا ونندب بهذه الندبة التي تتحدث عن هذا البطل الضرغام، لعلنا نستلهم من روحه الحرة كل معاني الحرية. أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا. أقسمت لا أقتل إلا حرا، أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا. وإن رأيت الموت شيئا نكرا، أقسمت لا أقتل إلا حرا، أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا. وإن رأيت بارك الله بكم. أقسمت لا أقتل إلا حرا، ارفع صوتك. أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا. من مدرسة حامي الحمى الفكرية أروي لكم هالملحمة ثورية. المسلم بطلها ومشعل الحرية، والكوفة مسرح نهضية القدسية. لما أحس طهر منها غدرا، لما أحس طهر منها غدرا، خضر ردا شبل عقيل صبرا، خضر ردا شبل عقيل صبرا. أقسمت لا أقتل إلا حرا، أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت لمن أحس الخيل حاطت بالدار، وتكاثر وعالبطل قوم الأشرار، استقبلهم وسلب يمين البتار، ويصيح أنا مسلم وعمي الكرار، كل امرئ يوما ملاق شرا، كل امرئ يوما ملاق شرا، ويخلط البارد سخنا مرا، ويخلط البارد سخنا مرا. قسمت لا يا أحرار، قسمت لا وإن رأيت الموت شد مسلم على الخيل والرجالة، شدت غيظ انفر واضح استبسالة، وانكشفت العسكر شراد قباله، غير الذي منهم دينة آجاله، قد ألبس الصيد ثيابا حمرا، قد ألبس الصيد ثيابا حمرا، ورد باقي الجند عنه قهرا، ورد باقي الجند عنه قهرا. قسمت لا تقتل إلا حرا، قسمت لا تقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا. دز ابني الأشعث طارش الابن زياد، ابعث عساكر للمعارة وامداد، هذا البطل بيمين سيف حصاد، يفني الألوف حملة وحدة لوراد، قال لقد ضيقت مني صدرا، قال لقد ضيقت مني صدرا، فرد وقد أجرى بكم ما أزرى، فرد وقد أجرى بكم ما أزرى. قسمت لا تقتلوا إلا حرا، أقسمت لا قبالي كوفي بقال، لو جرموقاني ينقص الاستبسال، هذا وأهل بيته صناديد أبطال، هذا وأهل بيته صناديد أبطال، بالحرب لو طبوا يصير الزلزال، نحن بأهل البيت هذا أدرى، نحن بأهل البيت هذا أدرى، قد أتقنوا الكر ونحن الفر، قد أتقنوا الكر ونحن الفر. أقسمت لا تقتلوا إلا حرا، أقسمت لا تقتلوا إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا، و قال الغدر أعظم سلاح وفتاك، احفر حافيرة المسلم وحط لشراك، صاحب شيرة واحسب بمسلم جيناك، مكتف أسير وشوفتت قرعناك، مسلم قد زدت قريشا فخرا، مسلم قد زدت قريشا فخرا، أسلم لنا تسلم وهذا أحرى، أسلم لنا تسلم وهذا أحرى. سمت لا مسلم فراو ولما انطاح بالحفرة سر الغادر من عدهم لاح، يسير ومسلم واخذا ومنيد سلاح، عزة وصمود والشهم بيهم صاح، رد شعاع نفسي فاستقرى، رد شعاع نفسي فاستقرى، أخاف أن أكذب أو أغرى، أخاف أن أكذب أو أغرى. قسمت لا أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا، القصر الإمارة راح مسلم مكتوف، وناتج مسيرة واتجاه معروف، موصوف بن مرجان غدر موصوف، موصوف بن مرجان غدر موصوف، ميعوف نشوة انتقام ميعوف، قال له دبرت ضدي أمرا، قال له دبرت ضدي أمرا، أنت وهاني المذح جي سرا، أنت وهاني المذح جي سرا. أقسمت لا أقتل إلا حرا، أقسمت لا للساطح يا جلاد أخذ وقتله، للساطح يا جلاد أخذ وقتله، وبالسوق بن عروة ذبح مثله، وربطوا يا خياب الحبال وسحله، خلي البس الحاربنا ثوب الذلة، ساروا به والعين منه عبرا، ساروا به والعين منه عبرا، وهو ينادي العذر يا ابن الزهرة، وهو ينادي العذر يا ابن الزهرة. أقسمت لا أقتل إلا حرا، أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن وإن رأيت الموت شيئا نكرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا. اللهم تقبل منا هذا القليل بأحسن القبول يا الله.